فقال بسم الله الرحمن الرحيم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وحين تستهل الصورة بكلمة سبحان، وسبحان علم على التنزيه، سبحان يعني تنزيه لله، والتنزيه معناها ايه؟ يعني ان ترفعه عن الحق سبحانه وتعالى، ان يكون له مثيل في البشر، لا ذاتا فلا ذات مثل ذاته، ولا صفات فلا صفات مثل صفاته، ولا فعل فلا فعل مثل فعله. يبقى سبحان معناها تنزيه مطلق لله. عن ايه تنزهه؟ عن ايه؟ عن ان يكون له شبيه فيما خلق، لا في الذات ولا في الصفات ولا في الافعال. فاذا قيل لك الله موجود وانت موجود، قل: ولكن وجود الله غير وجودي، لان وجودي عن عدم وليس ذاتيا فيه، ووجوده لا عن عدم وهو ذاتي فيه. يبقى ذاته مش زي الذوات. وصفات: له سمع ولك سمع، ولكن سمعه ليس كنزه سمع الله عن سمعك، لانك تسمع باذن وبوسائل مش عارف ايه وهو لا يسمع كذلك. ونزهه ايضا في الفعل، فاذا قال الله فعل ذلك فلا تاخذه بمقاييس فعلك، ولكن خذه بمقاييس مين؟ انه سبحانه منزه ان يشبه فعلك فعله او فعله فعلك. اذا كلمه سبحان جاءت هنا تدل على ان ما ياتي بعدها امر خارج عن نطاق قدرات البشر. فاذا ما سمعته اياك ان تقول: وكيف يحدث هذا؟ قل: نزه الله في فعله ان يكون كفعلك. فاذا قال انه اسرى الله بمحمد من مكه الى بيت المقدس في ليله مع انهم يضربون اليها اكباد الابل شهرا، اوعى تقول ازاي دي حصلت. ليه؟ لان فعل الله ليس كفعله، والله لم يقل سرى محمد من مكه الى بيت المقدس، وانما اسرى الله به من مكه، فالفعل ليس لمحمد ولكنه لمن؟ لله. وما دام لله يبقى اوعى تحكم الزمن بقى، اوعى تحكم الزمن. يبقى كلمه سبحانه جاي في ايه؟ جاء في وظائف. واذا مثلنا كلمه سبحان تجدها في الاشياء اللي العقول تقف فيه، يقول لك: فسبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسكم ومما لا تعلمون. الازواج قالت الزوجين اللي هيجي منهم التكاثر. أم قال لك هو التكاثر؟ قال لك ايه التكاثر؟ بيجي في الزوجيه. في ايه؟ في انفسكم بنتجوز عشان نجيب ولاد، وفي النبات بنعمل ايه؟ بنلقح الانثى من الشجر بالذكر، ومما لا نعلم اه طلعت لنا الكهرباء سالب وايه وموجب، وفي برضه في الذره كذا. الله! يبقى كل حاجه فيها زوجين، ومن كل شيء خلقنا زوجين. فسبحان الذي خلق الازواج كلها. أم قال لك ايوه، لان خلقة الازواج دي كونك تجيب زوجين وصالحين على ان يتكاثروا الاثنين منهم كده ويطلعوا ويكبروا ومش عارف ايه. الله! اذا فكلمة سبحان لا يأتي بعدها الا شيء العقل يقف فيه. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. تمسون ايه؟ ما كانت الدنيا منورة وحلمة كده، وبعدين تيجي ظلمة كده تبقى ظلمة ايه، وبعدين كانت ظلمة وبعدين تبقى ايه الصبح ايه. فسبحان الله! اذا كل شيء له ايه تقول عليه ايه؟ سبحان. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. كل شيء عجيب تقول ايه؟ تنزيها لله. احنا ما كناش رابطين الحيوانات دي جايالنا كده. سبحان الله! وبعدين تذلل لنا ويجي الجمل ينخ كده علشان ايه؟ يركب، والولد الصغير كده يجر الجمل ويحمل الحمل ويقول له هي يقف والمش عارف ايه. يا الله! ايه الحكاية دي؟ يبقى دي التسخير من مين؟ وقلنا زمان عشان تعرف الفرق، اهو الجمل اهو الصبي يعمل فيه كده، وقلنا البرغوث الصغير يجي الرقد كده بالليل وما تعرفش تمسكه اهو عادي كده، انما شوف يعمل فيك ايه. ما ذللوش ربنا ليك يا اخي. ولذلك قل: فذللناها. لو لم يذللها ما استطعت ان ايه انك انت تخليها في ايه في خدمة. فسبحان كل حاجة تقول ايه سبحان. ولذلك ورد السبحان في القرآن كله في الاشياء العجيبة. ساعة ما تسمعها من الله قول سبحانه، ده تنزيه، ده ما حدش يقدر على الا هو. طب ولكن استهلال الصور به، في فرق بين وجودها في طيات الصور ووجودها في استهلالات الصور. اه سبحان الذي أسرى بعبد. أول سورة، يبقى كل اللي هيجي بعدها من جنس ما يقف فيه العقل ونقول له لا ما. طيب وبعدين أدي سبحان، وسبحان دي اسم، والاسم يدل على الثبوت ويدل على الدوام، فكأن تنزيه الله موجود قبل أن يوجد من ينزهه. شيء ثابت لله، يبقى التنزيه ثابت لله قبل مين؟ قبل أن توجد حضرتك يا من تنزه الله. زي ما نقول الخالق البارئ المصور، هو خالق قبل أن يخلق، لأنه ما خلقش إلا وصفة الخلق فيه. إما الخلق إزاي؟ يبقى لازم كان خالق. تيجي تقول مثلا فلان شاعر، هو شاعر لأنه قال القصيدة دي؟ طب ده قال القصيدة دي لأنه إيه؟ لأنه شاعر. يبقى إذن سبحانه يعني تنزيه الله ثابت له وإن لم يوجد المنزه. طب وإذا وجد المنزه يبتدي ما دام يقول كده سبحان الله وهي ثابت، يبقى يسبح. طب سبح لله ما في السماوات والأرض، ومرة يقول سبح لله ما في السماوات وما في الإيه؟ في الأرض. طب سبح وسكت، قال لك ويسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. الله، ما دام التنزيه ثابت لله بسبحانه وإن لم يوجد المنزه، وحين وجد المنزه نزه، فسبحت السماوات والأرض وما في السماوات وما في الأرض. وهل سبحت وسكتت؟ لا، ويسبح لله ما في السماوات. وما دام الأمر كذلك فلا تتقاعس أنت أيها المكلف، فسبح باسم ربك الأعلى وانتهي بقى من المسألة. إذن كلمة سبحانه فهمنا اللي هيجي بعدها اوعى تقول ازاي حصلت دي، لأن ربنا منزه عن انك انت تقول ازاي دي حصل. سبحان الذي أسرى ولا قالش ايه ان عبده سرى، يبقى أسرى. وحين ينسب الفعل إلى فاعله ما تاخدش المفعول في السكة، ولذلك العرب حينما يحدثهم رسول الله أنه أسرى الله به من مكة لبيت المقدس، شوف بقى العقول بتستقبل الكلام زي، يقول لك الله كيف هذا ونحن نضرب إليها أكباد الإبل في شهر وأنت تدعي أنك أتيتها في ليلة. أهدي كذب منه، هو ادعى أنه أتاها، ده قال إنه أتي به، أنا ماليش دعوة إيه دخلي في المسألة دي، هو إن قلت أنا سريت ولا أسري به؟ من الذي أسرى؟ يبقى خذ الفعل بقى، ما تاخذش شبيه فعلك، خذ الفعل بالنسبة لمين. السرى معناه السير، قطع مسافة، واحنا نعرف ان قطع المسافات يأخذ من الزمن على قدر عكس قوتك، ان كانت قوتك كبيرة ياخذ زمن ايه مش كده؟ طب وان كانت قوتك اقل ياخذ زمن؟ اذا الزمن في قطع المسافات يتناسب تناسبا عكسيا، فإن قويت القوة قل الزمن. هنقول إيه؟ سنذهب إلى الإسكندرية مشيين، نبقى نقعد لنا 3-4 أيام. هنذهب إلى الإسكندرية على حمار، هنذهب إلى الإسكندرية على جواد، هنذهب إلى الإسكندرية على سيارة، هنذهب إلى الإسكندرية في طيارة، هنذهب إلى الإسكندرية في صاروخ. الزمن في أيها أقل؟ الله، إذن كل القوة ما تزيد الزمن إيه؟ ما تقولش بقى أنك إزاي راح محمد من مكة إلى بيت المقدس في ليلة، لأن من الذي أسرى؟ طب إذن إذا نسب الفعل إلى قوة القوى وهو الله، أيوجد زمن؟ لا يوجد زمن. تقول له طب مدام ما يوجدش زمن ليه ما جاتش لمحة وبلاش ليلة دي؟ تقول له لا، لأن في فرق بين قطع المسافة، ودي اللي عملها مين؟ قانون الله، أسرى الله به، وبين مرائم تعرض لها محمد في الطريق فرأى وكلم وشاف ده وعمل ده، فاللي كان الزمن ايه؟ ما فعله محمد في هذه الايه؟ في هذه الايه؟ في الاشياء. واحنا قلنا انك حين تنسب الفعل الى فاعله يجب ان تعطيه من الزمن على قدر قوة الفاعل، وضربنا مثل زمان، قلنا هب أن قائلا قال أنا صعدت بابن الرضيع قمة إفريست اللي في الهيمالايا، سعدت بابن الرضيع قمة إفرست. أيوجد واحد يقول لي وكيف يصعد ابنك الرضيع قمة إفرست؟ ليه؟ لأن أنا ما قلت صعد ابن الرضيع قمة إفرست، أنا بقول إيه صعدت بابني. فالمسألة فين؟ المسألة عندنا، وربنا يقول أسرى بعبده، يبقى عايز تحيل المسألة وتقول لا ما ينفعش، تبقى تقولها لمين؟ بالنسبة لله. بالنسبة لمين؟ لله. طب وإيه الحكاية دي؟ إزاي فاتت عليهم الحكاية دي؟ قال لك ده فاتت عليهم عشان ترد لنا رد جميل على ما يمكن أن يشاع في العصور المتأخرة، أو أن يشاع في العقول الضيقة أو في الإيمانية السطحية، حين يقول ده الإسراء كان في المنام، ده الإسراء كان بالروح. لأن لو الإسراء في المنام وهو قال لهم أنا شفت في الرؤيا أن أنا رحت بيت المقدس، أكانوا يكذبونه؟ وهل تكذب الرؤى؟ طب بروحي وجسمي فضل أكانوا يكذبونه؟ روحي سبحت كده وشفت، أكانوا يكذبونه؟ إذن تكذبهم له وقلهم انت بتدعي انك اتتها في ليله واحنا بنظر الى اكباد الابل شهر، يبقى دل على انه ايه؟ على ان الاسراء كان بالايه؟ فكان موقفهم التكذيب نفعنا احنا الايه؟ نفعنا الايه؟ الآن في انه كان سرى بايه؟ بروحه وبايه؟ وبجسد. ولذلك قال اسرى بعبده، والعبد مدلوله ايه؟ القلب الروح والجسد، ولا بتطلق على الروح؟ طب اشمعنى جاب الصفه دي بكلمه عبده دي؟ عبده ام قال لك خلق النواميس من الله، في قانون للناس عامه وفي خلق ناموس للخاصه عشان معجزات. قال لك وخلق النواميس دي ياتي بتميزات في الاشياء، إذن كلمة عبده هي حيثية الإسراء، أسرى به لأنه إيه؟ عبده. وما دام عبده يبقى أخلص في العبودية، يبقى نديله حاجات ما نديلهاش مين؟ الله. إذن العبودية جابت عطاء، العبودية جابت إيه؟ جابت عطاء. طب ده العبودية دي أمر مكروه والاستعباد ومش عارف إيه والكلام اللي بنسمعه دي، يقول لك لا هي في البشر نقيصة ومزلة. ليه؟ لأن عبد البشر للبشر السيد يأخذ خير عبده، تبقى مذمومة ولا مش مذمومة؟ ولكن العبودية لله يأخذ العبد خير الله، تبقى العبودية شرف ولا مش شرف؟ كل ما يزداد عبد. ولذلك إيه؟ ربنا ما يجيبش العبودية دي إلا إيه؟ إلا في الموقف إن هو الإيه؟ سبحانه الذي أسرى بعبده. يبقى الخصوصية دي جاية لمين؟ لأنه إيه؟ وانه لما قام عبد الله يدعوه، عبد الله يدعوه الله. يبقى اذا ايه معنى كلمه عبد دي لمين؟ شوفوا عبد لمين، فان كان عبد البشر يبقى فيها ذله، انما عبد لله يستفيد من العبد يستفيد خير سيده، ولكن الثاني السيد يستفيد خير مين؟ خير عبده. حسب نفسي عزا، شوف حسب نفسي عزا باني عبده، بقى عز جدك انك تبقى عبد والايه؟ حسب نفسي عزا باني ايه؟ عبده. يحتفي بي بلا مواعيد ربه، انا عايز اقابل ربنا في اي وقت، اقول بقى اتوضى كده اقول الله اكبر بقيت في معية ربي، وانا اللي انصرف اقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم. يبقى المعاد والانصراف بتاع مين؟ او اكلمه في اي شيء. ولذلك قلنا قارنوا بين عبودية البشر للبشر وبين عبودية الخلق للخالق. عبودية البشر للبشر، أنا عايز أقابل عظيم من العظماء، أبعت أقول له والله أنا نفسي أقابلك، يا يوافق يا ما يوافقش. طب وين وافق؟ هو اللي يحدد له الزمان ويحدد له إيه؟ المكان، ويحدد له المدة، ويحدد له الموضوع، هتتكلم في إيه؟ لكن أنا لما بروح لربنا أنا اللي بحدد الزمان وحدد المكان وحدد المدة وحدد الموضوع اللي عايز اتكلم بربنا فيه. يبقى دي عز ولا مش عز بقى؟ حسب نفسي عزا باني ايه؟ عبده. يحتفي بي بلا مواعيد ربه، هو في قدسه الاعز، ولكن انا القى متى واين احبه في الوقت اللي انا عايز اقابل فيه ربي، يعني وين اللي انصرف؟ ولذلك خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم هو متخلق بأخلاق ربه. لما واحد يسلم عليه ويقابله لا ينزع رسول الله يده ممن يضع يده في يده إلا أن يكون صاحبه هو الذي ينزعها. يفضل الإيد النبي في إيده كده لحد هو ما يسيب إيده، إنما النبي ما يشدهاش منه. خلق الله يعني كذا تفضل في حضرة ربك ما شئت أن تكون، أنت اللي تنهي المقابلة مش البشر اللي ينهي الإيه المقابلة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. طب ما هو الإسراء والسرى ده ما يكونش إلا ليل. أم قال لك ده بده أكده ليه؟ أم قال لك لأن واحد يمكن يقول إيه طب ما كانش بالنهار ليه؟ أم قال لك لتظل المعجزة غيبا يؤمن به من يصدق رسول الله. إنما النهار يبقى الناس شافوه رايح وشافوه وجاي تبقى مسألة حسية، يبقى أين إيمان الغيب هنا؟ إنما في الليل كده المستور ده عشان لما يحدث نشوف اللي مؤمن يصدق. ولذلك لما أبو جهل سمع الحكاية دي فراح بقى طار بقى على المسجد يقول صاحبكم حدث أنه مشي من مكة لبيت المقدس. فواحد يوضع ايده على راسه وواحد يتعجب ويقلبه وواحد يرتد يقول ان كان قال كده خلاص ما احنا مش تبعينه. الله اذا صنعها الله محكا ليقين الايمان حتى لا يبقى مع رسول الله إيه؟ الا اللي عنده ايه، لانهم هيحملوا دعوة ودعوة كبيرة ما يجيش فيها قش، لازم يجي فيها ناس ايه. ولذلك شوف ايمان الصديق يقول إن كان قال فقد صدق، يبقى إذا عمدته في المسألة أن يقول. قالوا بقى تصدقه؟ قال أنا بصدقه في أبعد من هذا، أنا بصدقه في خبر السماء بينزل على الواحد، ما دام صدقته فيه ده هكدبه إيه؟ هكدبه فيه دي. يبقى إذا جعله الله، ولذلك يقول الحق وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. برضو دي دليل على أنها مش مناما. ليه؟ لأن لما واحد يحدثك إن هو طار وحدف طيارة ولا في صاروخ ودوه أمريكا ولففوه على هواي وطلع من هواي راح مش عارف اليابان وطلع من اليابان وحدثك برؤية، أنت تكدبه في دي؟ ما تكدبوش، ما تبقاش فتنة. يبقى ما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس، ولا تكون فتنة إلا إذا كانت حقيقة، لأنها لو كانت رؤية ما يبقاش فيها فتنة، الناس ما تختلفش فيها. طب ما قال رؤية ليه؟ ولا قالش رؤية، لأن رأى رؤية يعني بصرية، ورأى رؤية يعني منامية. قال لك لأنها لما كانت عجيبة من العجائب صارت كأنها إيه؟ كأنها رؤية. والأحاديث التي وردت في إثبات مسألة الإسراء أحاديث كثيرة، العلماء لهم فيها كلام بلغت 20 حديث أو أكثر من 20 حديث تكلموا عنها. فبعضهم قال انها بالروح، بعضهم قال لا بالروح والجسد، وبعضهم قال لا ده منام، وبعضهم قال ده لا لا ده يقل، وبعضهم قال ده من المسجد الحرام، وبعضهم قال من الايه من بيت امهاني. روايات نقول له خد بالك بقى، يجب انك انت ما بنكذبش روايه من دول. ليه؟ قال لك لان عندنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدوا بالكم من دي قوي عشان هترد على اشياء كثيره، أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت كفلق الصبح. يبقى أول حاجة تيجي إيه؟ رؤيا، وبعدين تيجي كفلق الصبح تبقى حقيقة. هناك بقى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام، قال كده شاف رؤيا انهم دخلوا المسجد الحرام، فقال للصحابه لما ردوهم من عند الحديبيه قالوا له انت مش قلت لنا هندخل المسجد الحرام؟ فقال لهم اقلت لكم في هذا العام؟ انا ما قلتش في هذا العام، لكن دخلوا وما دخلوش دخل الله. اذا ففيه شيء اسمه رؤى الاناث. رؤى الاناث ان النبي يرى الشيء مناما حتى اذا ما فاجاه حقيقه يبقى له انس ايه، يبقى له انس به. وما دام لا يرى رؤيا الا جاءت كفلق الصبح يبقى اللي شافه منام يجي ايه واقع. فاذا جاء واقعا يمكن يشوفه بعدين تذكره بذلك الاناث، يبقى إذن اللي قال برؤى منامية نقول له رؤى الإناث أولا، ورؤى التذكير بالنعمة ثانيا، وواقع الحادث ثالثا. وواقع الحادث، ولذلك يطلع من كل ايه، من كل خلاف. اللي يقولك باللي حادث يقول له لا، فيه رؤى لا يرى رؤيا إلا جاءت كفلق، ما دام يرى رؤيا تبقى منامية، وبعدين تجيء كفلق الصبح تبقى ايه، واقع. طيب يبقى إذن لو قال لك ده شاف في الرؤيا وحدث في الرؤيا، نقوم نقول له دي رؤية الإناث للحدث الذي ايه يجيء كفلق الصبح بعد، وبعدين جاء واقع عن كفلق الصبح، وبعدين بعد ما انتهى يقوم في الشدائد والأهوال، كل ما الشدائد تشتد يقوم يريه، يريه الله ما حدث له عشان يبين له حفاوة السماء وحفاوة الايه الكون كله دي، عشان ايه يتحمل ما يلاقيه من العنة ومن الإذاء، وبذلك نخرج من الخلافات ولا يبقى فيه خلاف ولا يقوله صدق. يقول لك ما نام صدق. طب واحد يقول من عند أم هانئ، وواحد يقول عندي من المسجد، نقول له والله من كانت رؤية تبقى الرؤية مرة تجيله وهو نايم عند أم هانئ، ومرة تجيله وهو في المسجد، ومرة تكون الحقيقة في الايه وهو في المسجد. ثم قال بيت أم هانئ يجب أن تعرفوه، بيت أم هانئ كان لصق بالمطاف من المسجد، والمسجد يبقى الحته اللي بيطوفوا فيها ايه كلهم. يبقى اذا ما فيش في ايه، ما تشككوش في الناس. ليه؟ لان الفعل فعل مين؟ فعل الحق ايه سبحانه وتعالى. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. المسجد الحرام قلنا اللي هو الكعبه اللي هو بيت الله، وقلنا ان كل مكان يخصص لعبادة الله بنسميه ايه، انما يعمر مساجد الله ايه، مساجد الله. يبقى كل مكان الارض كلها مسجد وطهور، ده لأمة محمد، لكن فيه فرق بين ارض تصلح للصلاة فيها وتصلح لمباشرة حركة الحياة. المصنع تصنع فيه ولما يجي لك الوقت تقدر تصلي، الارض اللي بتزرع فيه تقدر تزرع ولما يجي لك الوقت ايه. يبقى اذا تصلح للصلاة ايه ولحركة الحياة. لكن اذا جئنا الى مكان وحيزناه وقلنا ده مسجد، يبقى لم يعد الا لمين؟ للصلاة بس. واي شيء غير الصلاة يباشر فيه او ما يتعلق بالصلاة كتفسير آية او حكم او قراءة قرآن يبقى ما يقبلش. ولذلك الرجل الذي نشد الضالة، يعني ضاع منه حاجة وبقول يا ناس اللي تهلك مش عارف ايه، النبي قال له ايه؟ قال له لا رد الله عليك ضالتك. واللي ياخد صفقة في المسجد يقول له لا بارك الله لك في صفقتك. ليه؟ لان المسجد ده معناها انك انت ساعة ما تدخل تنوي الاعتكاف واللقاء مع الله، فاياك ان تشغل نفسك بزيادة. الدنيا واخدة منك قد ايه من الزمن، هتيجي شوية اللي انت قاعدهم بنفسك برضه تشغل الدنيا بيه. يبقى ايه؟ إذن معنى أن الأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها وتصح مباشرة حركة الحياة، ولكن المكان الذي يخصص ليصير مسجدا يبقى ما تنفعش فيه حركة الايه، حركة الحياة. ولذلك اللي يبني مسجد يقولك تحت العمارة، نقول له يا أخي المسجد من الأرض للسماء. أنت الآن لما بتروح مكة ويصديق عليك المسعى الأصيل تحت، بتسعى فين؟ في الدور الثاني. بتصلي في الحرم فانا دور أم على السطوح. اذا جو المسجد مسجد، فانت بنيت عمارة وتحتها مسجد، الجو بتاعها ما بقاش مسجد لانه صالح انه يبقى شقق، مش كده؟ شقق ناس ساكنه فيه، الجنوب بيمشي فيه، والحائض عايشه فيه، مش كده؟ والرجل ياتي اهله فيه، يقول له بقى مش مسجد. والمسجد اصله من ايه؟ قول له قول ان دي حته تصح الصلاة وأنا خصصها للصلاة بس كده، زي ما صلي في أوضة الجلوس، زي ما صلي في المطبخ، زي ما صلي في الصالة، زي ما صلي في البرنامج، إنها ما تبقاش اسمها إيه؟ ما تبقاش اسمها مسجد. مسجد محكر على أنه مسجد من أرضه لمين؟ لسماء. ولذلك قبل ما يتعلموا المسلمين الطيران كان يحرم إن الطيار الأمريكاني يروح مكة. ليه؟ لأن جو الحرم حرم، جو الحرم حرم ما يصحش. نقوم نقول له يا شيخ يا اللي بتبني مسجد تقول عليه مسجد، قول هو حته تصلوا فيها زي اوض الجلوس زي بتاع وحاجه زي، انما مش ايه ماهوش ايه، ولا انت عامله بس عشان تيسر لك المرافق ومش عارف ايه الشغلانه دي. وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احد. فرق بقى مسجد الحرام والمساجد الثانيه، ان المسجد الحرام بيت لله باختيار الله، والمساجد الاخرى بيوت ايضا لله ولكنها باختيار خلق الله. ولذلك كان بيت الله باختيار الله قبلة لبيوت الله باختيار خلق الله. يبقى المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. المسجد الاقصى معنى فيه قصي يعني بعيد، واقصى يعني ايه يعني ابعد، لانه ما كانش فيه مسجد الا هو ده المسجد ده والمسجد الاقصى اللي هو فين بيت المقدس يعني. كويس قوي. كلمه اقصى دي تفيد ان فيه مرتبه قبله قصي يعني، لان قبل ما يوجد ابعد يوجد ايه لازم يوجد بعيد. فدي يعني اشاره من القران على ان بين بيت المقدس وبين الكعبه هيوجد مسجد تاني بس قصي. يبقى المسجد ده والمسجد اللي هيجي هو ده اقصى، انما هيبقى مسجد فيه ايه المرحله المفقوده اللي هي الايه مسجد الايه القصير. سبحان الذي اسرى بعبده. شوف كلمه بعبده دي عله لتخصيصه بالاسراء، لانه صادق العبوديه الايه لله. ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، سميه المسجد الحرام يعني ايه؟ لانه حرم فيه اشياء تحل في غيره، حرمت فيه اشياء تحل في ايه في غيره. المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. باركنا حوله ايه البركه؟ البركه ان تؤتي اشياء ثمره فوق المظنون منها. يقول لك ده شيء ده مبروك يا اخي، تيجي مثلا اكل اكل محطوط كده وبعدين ايه كنت عامله عشان يقضي اثنين ثلاثه وبعدين يجي سبعه ثمانيه يدخلون فيكسر، تقول والله الاكل ده ايه مبروك. يعني ايه؟ يعني اعطى فوق المظنون منه. واحد يقول لك مثلا ده مرتبه يا اخي 20 جنيه، يقول لك ما رب اولاده ازاي دول في الجامعه وده ومش عارف ايه، يقول لك يا اخي اصل راجل ربنا مبارك له في ايه. هي البركه يبقى الشيء يعطي اكثر مما ايه مما يظل فيه، هذه اسمها الايه البركه. كون يقول باركنا حوله، مش ده احنا باركنا حوله، اذا كان الحول اللي حواليه مباركين فيه يبقى هو ايه. يقول لك ايه ده فلان ده اللي عايشين حواليه في نعمه، هتبقى له يبقى ايه بقى ها. هو يبقى في نعمة كبيرة أو باركنا إيه حوله. طب وباركنا حوله بإيه يعني إزاي؟ قال لك البركة دي بقى إما أن تكون بركة للمادة دنيوية أو بركة دينية. طب نشوف البركة دي، البركة اللي ينتفع بيها المؤمن بالله والكافر بيه البركة الدنيوية، لان احنا قلنا ان ارزاق الكافرين من مين؟ من الله، لان هو اللي خلقهم هو اللي استدعاهم للكون بيرزقهم، ويقول لهم اللي يحسن الاسباب ياخد، مع انه كافر بالله خلاص كده. تبقى البركه الدنيويه دي اللي مين للمؤمن ولا ايه؟ يقول لك ايه خصوبه مكان، انا اقصدها بالشعر، خصوبه مكان اشجار وازهار وثمار ومش عارف، تبقى دي بركه ايه؟ بركة دنيوية اللي ينتفع منها مين؟ المؤمن. وفي بركة خاصة وهي البركة الدينية. أم قال لك مش ده إيه إبراهيم وإسحاق ويعقوب ومكان إيه عيسى ومكان زكريا ومكان يحيى، يبقى مهبط الوحي فيها ولا لا؟ يبقى فيه بركة ولا لا؟ يبقى الذي باركنا حوله أي بركتين، بركة مين؟ دنيوية مادية لمين؟ للمؤمن وللكافر. والبركه الايه الدينيه بتاعه الخير اللي هي بتاعت الايه المؤمنين، اللي هي مهابه المهابه الملائكه، مهابه الوحي، مهابه التنزيل، مهابه القيام، بيبقى دي كلها ايه باركنا. الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا، لنريه من اياتنا، كان مهمه الاسراء من مكه الى بيت المقدس اراءه الايات. كلمة آيات ما تقالش على مطلق موجود، إنما تطلق على الموجود العجيب. يقول لك ده آية في الحسن، ده آية في الذكاء، دي آية في الشجاعة. يبقى كلمة آية ما تطلقش إلا على إيه؟ على العجيب في كل إيه؟ لنريه من آياتنا. إذن لله آيات كثير، والكفار بيشوفوه. إذن لما نقول ومن آياته الليل والنهار، بيشوفوها الكفار ولا ومن آياته الايه؟ ومن آياته الجواري في البحر ايه؟ ومن آياته كذا، دي كلها بيشوفها الناس ولا لا؟ انما عايزين بيقول دي الخصوصية اننا نوريه من آياتنا. تبقى الآيات ايه بقى؟ الآيات الغيبية بقى، الآيات الغيبية اللي هي مش كل واحد ايه؟ اللي مش كل واحد يشوفها. وليه نريه من آياتنا؟ من العجائب عشان نوري له بقى عفاوة الكون. عشان احنا قلنا لهم ايه؟ لا تكن في ضيق مما ينكرون، لانك في سعة من عطاء الله، وربنا هيوريك بقى الملأ الاعلى ازاي يحتفل بيك، مش الارض بس، وان كان في الارض في المسرى من البيت من المسجد الحرام هتشوف عجائب ما حدش بيشوفها، وتشوف ده وتشوف ده وتشوف ده وتشوف ده، وتسال يا اخي يا جبريل يقول ايه مسائل عجيبه ولا مش عجيبه. يبقى ان كنت في ضيق من الخلق فانت في سعة من الخالق. لنريه من اياتنا انه اللي هو الحق سبحانه وتعالى هو السميع البصير. السميع إدراك مدرك الكلام، والبصير مدرك الأفعال والمرائي. يبقى ده له متعلق وده له إيه؟ طب سميع إيه؟ إنه سميع لمين وبصير لمين؟ أم قال لك لأن مدام ربنا بيجعل الإسراء وحيجعل المعراج تسلية لرسول الله بأن الأرض وانقست عليه فالسماء أهت الجيل الحفاوة، يبقى في معركة بينه وبين مين؟ الكفار اللي ضيقوا عليه وأذوه وقال له اصبر وما تصبرش. يبقى إما أن يكون هو السميع لرسوله والبصير لأفعاله، سميع لأقوال الرسول والبصير لإيه أفعاله، أو سميع لأقوال خصوم الرسول والبصير لإيه لأفعالهم الاثنين. قال لك ودي إزاي تيجي؟ أم قال لك لأن القوم حينما كذبوه آذوا سمعه، يبقى الله سميع لما قاله خصومه حينما تجهموا له في الطاعة، وبصير بما فعلوا حين رموه بالحجارة، فلسمعه بما فعله هؤلاء وبصره لما قاله هؤلاء وبصره لما فعلوا أراد أن يعوضه هذا الإيه التعويض. أو سميع لما قاله هو وبصير لما فعله. ليه؟ أم قال لأن النبي في عز مضايقه قال إيه؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، إلى من تكلوني؟ قال له أنا ما وكلتكش بقى، طب تعالى أم أوريك بقى. مش كده قال له؟ واللي يفعله إيه؟ واللي يفعله إيه؟ إن هو يجي في عز المرأة وبعدين يلاقي عبد يقدم له قطف عنب، يوم يجادله في الإيه في النبوات ويسي أنت من بلد يونس ابن متى ومش عارف الله، هو في عز الشدة دي عمال مين إيه؟ مال بيجيب سيرة الإخوان ومن الرسل ومش عارف إيه وبتاعه الله، مسألة دي عم. يبقى دي كلها سميع لأقواله بصير لأفعاله، أو سميع لأقوالهم أو بصير لأفعالهم، تبقى الآية إيه شاملة. إذن فمجيء الإسراء إنما كان ليريه هذه الآيات، لأن الله أراد أن يرد على ما قاله أو فعله، أو أن يرد على ما قالوه له أو إيه أو فعلوه أو فعلوه به. الحق الآية دي تعرضت للإسراء بس، وطبعا تعرضت للمسألة في إجمالها، أولا من وإلى أدي حاجة، وفيه لنريه من آياتنا، يبقى بين المين وبين الإيه الإلى. فإذا حدثنا الرسول عما رأى يبقى بيفسر القرآن ولا لا؟ يبقى لو ما كانش قال لنا أنني شفت كذا وعملت كذا نقول له فين الآيات؟ يبقى إذن القرآن ادى الايه اللقطة الملزمة لبيان الرسول، وان علينا الايه جمعه، ثم ان علينا ايه بيانه، ما دام من والى ادي البدء وادي الايه الغايه، ولنريه من اياتنا، اياتنا يعني الامور العجيبه. يبقى كان ذلك يتطلب ان يقول الرسول شيئا ولا لا؟ يقول لك شفت كذا وشفت كذا وشفت كذا وشفت كذا وشفت كذا وشفت كذا وشفت كذا وصليت بالانبياء الله، كل ده لازم يبقى داخل في مين؟ نريه من ايه؟ من اياتنا. يجي بقى المشككين يقول لك قال ده بيقول لك ايه؟ ثم رايت اناسا اظفارهم من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت يا اخي يا جبريل من هؤلاء؟ من دول ايه اللي دولي؟ ام الذين يقعون في اعراض الناس ويغتابونهم؟ هم لسه ده لسه فين؟ طب وشاف ايه؟ قال كل ودي امراه شافها وشمطاء ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي، وقال له دي مش عارف ايه، قال له دي مثلا الدنيا، وراى ناس بتقرض السنتهم بمقارض من حديد، قال له قال دول خطباء الفتنه، خطباء الفتنه اللي زينوا للحكام الايه الباطل اللي هم بيعملوه. طب ده دول لسه فين؟ ده في الاخر. قام قال لك ايوه، لانك انت فاهم ان الكون ده مخلوق كده. لا، ده الكون مخلوق بعد تقدير ازلي له. ده انت يا اخويا في الدنيا لما بتيجي تبني بيت، ان كنت على قد حالك غلبان بتخططه، انت تقول له اعمل لي هنا اوضه واعمل لي مش عارف هنا بايدك كده، وان كنت دخل شويه تجيب واحد مهندس قال تقول له ايه ارسمه لي على الورق كده واعمل له مش عارف ايه، وان كنت ارقى شويه تقول له اعمل لي له مكت وطلع على الاوض وطلع على مش عارف ايه بيت مصغر كده، وان كنت قوي كده تقول له المكت وتدي لي الالوان وتدي لي مثلا الاساس اللي فيه شكله ايه ولا لا. فربنا يا اخويا قبل ما يخلق الكون عمل للكون ده مكت عنده ويبرزه على وفق ما قدره، يبرزه على وفق ما قدره. ولذلك لو فطنت الى قول الحق سبحانه وتعالى انما امره اذا اراد شيئا، اذا اراد شيئا ان يقول له، فكل الشيء موجود. يعني بيقول له اظهر وبان، يا اللي قدرتك ازلا اطلع بقى للوجود. يبقى اذا امور يبديها ولا يبتديها، امور يبديها ولا ايه ولا يبتديها. ثم اقتصرت هذه الصوره على قضيه الاسراء، وكلام صريح ما يحتملش. لكن قصه المعراج لها ايه؟ لها موضع اخر في سوره الايه، في سوره النجم. ولقد راوا ايه نظر اخرى عند سدره المنتهى، عندها جنه الماء واجرس سدره، وبعدين يقول ما زاغ البصر ايه لقد راى من ايات ربه ايه. طب هنا ايات وهناك ايات كبرى، ام قال لك دي ايات ارضيه وديك ايات ايه ايات سماويه ايات ثانيه بقى. لقد راى من ايات ربه الايه الكبرى. طب ولماذا جاب دي في الصراحه كده وجاب دي قبل الالتزام؟ ام قال لك لان النبي حين حدث القوم بأن الله أسرى به من مكة إلى بيت المقدس، وقلنا كذب من كذب وأشاح بوجهه من أشاح وارتد من الإيه من ارتد، لأن الله جعلها تمحيصا حتى لا يثبت إلا مين؟ إلا لإيمانه صح وحق. الرسول عليه الصلاة والسلام حياته مع قومه معلومة، ورحلاته من البلد دي إلى غيرها في التجارة معلومة، فلولا يعلم ذلك لما قال له انت تدعي انك اتيت بيت المقدس، طب يوصفه ليه؟ بالله لو كان عندهم شك انه راح بيت المقدس ده في حياته كانوا يقولوا له وصفه؟ ده ما قالوش له وصفه الا لانهم متاكدون من انه ايه لم يذهب. فوصفه. طب قول لواحد كده يشوف الحاجة كده، وبعدين لما يسألوا لك ده كده في شباك وكده في باب ولونه كذا وعمل كذا وبعد على العالم، قال لك ده ايه زوية له، يعني ربنا جاب له الصورة قدامه كده عمال بيه. وقال لهم وفي الطريق عير لقريش صفتها عددها كيت شكلها كيت ويتقدمها جمل لونه كيت وتصل في شروق شمس مثلا يوم كذا. قاموا قعدوا يستنوا الشمس. قام واحد بقى قال من لسانهم طويل قال لا الشمس اشرقت. قام واحد تاني قال له والغير قد طلعت والى لقاء اخر ان شاء الله.